بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم، كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل مجلسنا ومجالسنا طيبة مباركة خالصة لوجهك موجبة لرضوانك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، من علينا بالعمل بالعلم والإخلاص فيه والتوفيق فيه يا رب العالمين، واجعلنا مباركين أينما كنا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. والأيمان واحدها يمين، وهي القسم والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة. القسم والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة. فاليمين توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص. فاليمين توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص قاله في المنتهى. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في بيان أحكام الأيمان، ويلتحق بها النذر وبيان كفارة ذلك وما يتعلق به. قال رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. قد تبين لك من حيث التعريف أن اليمين هي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، أليس كذلك؟ فتارة تكون اليمين منعقدة وتارة لا تكون منعقدة. والمراد بانعقاد اليمين، المراد باليمين المنعقدة أو بانعقاد اليمين، اليمين التي يلزم الوفاء بها أو يحنث الإنسان أو تلزمه الكفارة إذا حنث فيها، هذا هو المراد بانعقاد اليمين. فقوله رحمه الله لا تنعقد اليمين، يعني به، يعني باليمين هنا اليمين التي تجب الكفارة حين الحنث، حين الحنث فيها، هذا هو المراد. فقد يحلف الإنسان ويأتي بيمين لكن اليمين لا تكون منعقدة أصلا، كأن يحلف بغير الله تعالى كما سيأتي. فهذه اليمين وإن كانت يمينا من حيث أنها توكيد حكما بذكر معظم، لكنها ليست اليمين المشروعة، وبالتالي لا تكون منعقدة، وبالتالي لو حنث فيها فلا كفارة عليه على ما سيأتي بيانه. فبين لك المصنف رحمه الله تعالى أن اليمين التي تنعقد لا تكون إلا، قال: إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. هذا هو الذي ذكره المصنف، هو المذهب أنها لا تنعقد إلا باسم الله تعالى أو شيء من أسمائه أو اسم من أسمائه، كان يقول والرحمن أو بالرحمن أو نحوه، أو العظيم، أو صفة من صفاته ومثل لذلك، وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله وكرم الله وجود الله. نعم. وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. يقول لك لو قال يمينا بالله أو قال قسما بالله أو قال شهادة بالله فكذا تأخذ حكم اليمين، فإنها تنعقد بها اليمين. طيب، لو قال يمينا أو قسما أو شهادة دون أن يقول بالله فهل تنعقد؟ المصنف نص على ماذا؟ على الاسم، على وجود الاسم. وحتى في قوله أو قسما أو شهادة اختصر هو، يعني قسما بالله أو شهادة بالله، قال انعقدت. طيب إن لم يذكر الاسم هل تنعقد؟ مفهومه لا تنعقد، صح؟ إلا أن ينوي، فلو كتبت هذا فهو حسن، فإن لم يذكر اسم الله فيها فلا تكون يمينا منعقدة إلا بالنية. فلو قال يمينا فعل يمينا لأفعلن، قسما لأفعلن، وقصد بها اليمين المشروعة، يعني قصد بها اليمين التي بالله، فإنها تكون منعقدة، وإلا فلا. طيب، قال رحمه الله: وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب. تنعقد بالقرآن لأن القرآن كلام الله عند أهل السنة، وبالمصحف لأن المراد ما فيه وهو كلام الله أو سورة منه أو آية منه، وبالتوراة لأنه كلام الله ونحوها من الكتب المنزلة. نعم. قال رحمه الله: ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم ولا كفارة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: من حلف بمخلوق فإن هذه لا تكون يمينا منعقدة، ولو كان هذا المخلوق معظما عند الله كأولياء الله وأنبياء الله عليهم السلام. وقوله رحمه الله والأنبياء شمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمشهور في المذهب أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام، أو بالكعبة وهذا شيء معظم عند الله أيضا، فيترتب على ذلك حكمان: الحكم الأول التحريم فهذا حرام فيأثم صاحبه، والثاني أن هذه اليمين ليست منعقدة، وبالتالي لو قال والنبي لأفعلن كذا فإنه لا تنعقد يمينه فلا كفارة عليه إن فعل. هذا هو الذي مشى عليه المصنف هنا، وهو الذي قدمه في المنتهى، وهو الذي اعتمده كذلك في الإقناع. فائدة: وقال في المنتهى وعند الأكثر إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني عند الأكثر من أصحابنا أنه إن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فتجب عليه الكفارة. انتهى كلامه رحمه الله. والقول بوجوب الكفارة حينئذ روي عن أحمد، عن الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب، قاله المرداوي رحمه الله في الإنصاف. واضح؟ لا، ما دام انها وجبت الكفارة اذا انعقدت، وهذا يدل، هذا يعني انه لن تكون محرمة اصلا، وهو قول في المسألة. فثمة قول بانه يحرم الحلف بالمخلوقات، وثمة قول انه يكره، وثمة قول انه يباح، والمذهب على التحريم، والمذهب على التحريم. فائدة وإن لم ينص عليها فقهاؤنا في هذا الموضع، قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كيف نفهمه؟ هل هذا الكفر والشرك مخرج من الملة؟ لا، شرك أصغر. طيب، إذن هذا التعبير بالكفر والشرك هنا هو الذي يعبر عنه الفقهاء بكفر دون كفر، صح؟ لأنه لا يخرج من الملة، ولا أعلم أحدا من أهل العلم يقول أنه يخرج من الملة. وبناء عليه فيمكن أن نقول إن من حلف بغير الله معتقدا تعظيم المحلوف به كالله أو أشد فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، ليس لحلفه وإنما لاعتقاده المساواة بين المحلوف به والله سبحانه وتعالى. وأما إن حلف بغير الله سبحانه وتعالى لا يعتقد هذا الاعتقاد، وإنما يعتقد تعظيم المحلوف به أو قصد توكيد ما الحكم الذي ذكره ولم يعتقد هذا الاعتقاد، فهذا الذي يتوجه عليه الحديث، وهذا الذي وقع فيه النزاع بين العلماء. فلا تظنن ولا يظنن ظان أن العلماء الذين قالوا بالجواز أو الكراهة أنهم قالوا ذلك متعمدين والعياذ بالله مخالفة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. ثم لا تظنن أنهم يتكلمون في دين الله بلا أدلة، فإنهم استدلوا على ذلك بأدلة، منها مثلا عند القائلين بالجواز أن الله عز وجل أقسم بمخلوقاته والضحى والعصر والشمس وضحاها إلى غير ذلك، ومنها أفلح وأبيه إن صدق، ويبقى النقاش في داخل عند الفقهاء في الاستدلال وأيهما أقوى، وهل تصح زيادة أبيه أو لا، وهل هذا خاص بالله سبحانه وتعالى في قوله والضحى والعصر والشمس ونحوها، أو ثمة أصلا مقدر وهو ورب الضحى ورب الشمس أو لا. كلام طويل. المذهب على كل حال المذهب هو التحريم، التحريم حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في الإقناع ولا كفارة في اليمين به، ها قال في الإقناع ولا كفارة في اليمين به ولو كان بمحمد ولو كان أين كتب ولو كان الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خلافية كما هو بين. قال رحمه الله، قال رحمه الله وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء. في هنا خمسة وفي الإقناع ثلاثة وفي المنتهى أربعة، هنا خمسة وفي الإقناع ثلاثة وفي المنتهى أربعة، وهو اختلاف في العد فقط لا غير، اختلاف في العد فقط، إلا في الخمسة التي ذكرها المصنف هي لا شك أنها معتبرة عند المنتهى والإقناع. اللهم أن الأول لم يذكره صاحب المنتهى ولا الإقناع للعلم به، أو ذكره على أنه مسألة، كأن يقول مثلا ولا تجب الكفارة على صغير غير بالغ، هو الذي أراده المصنف بقوله كون الحالف مكلفا. نعم. قال رحمه الله أحدها كون الحالف مكلفا، وهذا بين يعني بالغا عاقلا، فالصغير الذي لم يبلغ لا تجب عليه الكفارة حتى لو حنث، والمجنون كذلك. نعم. الثاني كونه مختارا، فلا تنعقد من مكره عليها، فمن أكره أن يحلف على شيء فإنه لو حنث لا كفارة عليه. الثالث كونه قاصدا لليمين، وبناء على ذلك لا تنعقد من نائم ولا صغير ولا مجنون ولا مغمى عليه ولا معتوه، لماذا؟ لعدم القصد. قال رحمه الله فلا تنعقد كذلك تفريع آخر، قال فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. يقول لك المصنف إنه يجري على ألسنتنا كثيرا أن أقول لك هل ستحضر الدرس الأسبوع القادم، فتقول والله سأحضر والله ناوي إني أحضر، والله سأفعل، والله سأقوم، والله سأقعد، والله أنا رايح لفلان، وهذه تجري على لسانك بغير قصد، بل إنك قد لا تشعر أنك قد حلفت بها. فلو أنك قلت والله رايح لفلان ثم لم تذهب، أو والله سأحضر الدرس ثم لم تحضر، وقد جرت على لسانك بلا قصد، فإن لم يحضر لا قدر الله فلا تجب عليه الكفارة لعدم القصد في يمينه. مرة حج معي شاب وكان يكثر الأيمان بشكل مفزع، كل كلامه أيمان والله، فقلت له أنا سأحصي عليك الأيمان التي تحلفها، فحاول تقلل، فبدأت أحسب عليه، قلت له أنت الآن هذه يمين، فأصبحت في بعض الأحيان أقول له ترى أنت الآن في الجملة السابقة حلفت ثلاثة أيمان، فيقول لا والله، أقول له أنت الآن هذه اليمين الرابعة، هذه اليمين الخامسة، يقول لا والله، وبدون قصد يكررها 60 مرة، وهذا ليس حسنا بصراحة، والله يصلح أحوالنا. طيب، ولذلك هذا يحصل أحيانا في كلام الناس حتى لو كان على جهة الإكرام على المشهور من المذهب، خلافا للشيخ تقي الدين. فلو كان مثلا لقيت رجلا مثلا عند المحل فأراد أن يشتري مثلا هذا، فقلت والله ما تدفع ونحوه، فكثير من الناس أسمعهم أحيانا حتى بعض طلبة العلم يقول لك لا هذه لغو يمين، لغو يمين من أدرى من قال لك إنها لغو يمين؟ لابد أن نستفصل من الرجل من الحالف. فكثير منهم أنا شخصيا لو حدث لي معي هذا فقد أحلف قاصد اليمين، أقول والله ما تدفع، يعني فعلا والله ما تدفع، أقصد اليمين، حلفت حتى أمنعه، فكيف تقول لي لغو يمين؟ ليست لغو يمين، هذه لو كانت تجري على لسانه كما في المثال السابق لكانت لغو يمين، أما إذا قصد منعه وقصد ذكر اسم الله فهذه ليست لغو يمين. فلو قال والله ما تدفع ثم دفع فعليك الكفارة لا إشكال فيه، إلا على من يقول بأن هذه اليمين قصد بها الإكرام، ويمين الإكرام لا كفارة فيها، على هذا القول. أما على المشهور من المذهب فالكفارة عليه، وهذا بين واضح. قوله رحمه الله تعالى في عرض حديثه بضم العين لا بفتحها، والعرض بالضم الجانب وبالفتح خلاف الطول. الرابع كما قال الشيخ منصور. نعم. الرابع كونها على أمر مستقل، لا مستقبل، نعم على أمر مستقبل، أي مشكلة، بس كونها على أمر مستقبل ممكن، ليس موجودا في النسخة وليس في كلام المصنف، لكن زده زده لأنه شرط ولم يذكره المصنف، ويبدو أنه لم يذكره رأفة بالطالب، لأن الكلام في ممكن كلام فيه عسر بصراحة في قوله ممكن. قال رحمه الله تعالى: فلا فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام، وإلا فلا شيء عليه. يقول لك المصنف رحمه الله: اليمين التي تجب فيه فيها الكفارة هي التي تكون على أمر مستقبل، كان يقول والله لأحضرن غدا. أما إن كانت على أمر ماض كان يقول والله لقد حضرت أمس مثلا، فهذه لا كفارة فيها، وبناء عليه فلا يخلو الأمر، إما أن يكون على أمر مستقبل وإما أن يكون على أمر ماض. والأمر الماضي إما أن يكون فيه صادقا أو يكون فيه كاذبا، أو يكون ظانا صدق نفسه وتبين الأمر على خلافه، فهذه ثلاث حالتان ابتداء، والثانية تحتها ثلاث حالات. أما اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة فهي التي كانت التي تكون على مستقبل فقط، أما التي تكون على الماضي فإن كان على ماض وهو صادق فالحمد لله ولا إشكال، لكن لا ينبغي كثرة الحلف، فكثرة الحلف مكروه، ولا تطع كل حلاف مهين، وجاء هذا على أسلوب الذم، فكثرة الحلف مذموم. أما إن كان كاذبا والعياذ بالله فنعم، فقال المصنف رحمه الله: بل إن تعمد الكذب فحرام، وهي الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. والغمسة في النار ليست أمرا هينا ولا سهلا، فقد جاء في بعض الأخبار أنه يؤتى بأسعد أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، أسعد أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة ثم يخرج منها فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، بغمسة واحدة في جهنم تنسيه سعادة الدنيا كلها وهو أسعد أهل الدنيا. ويؤتى بأتعس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا، أبأس أهل الدنيا، أمراض وأسقام ومشاكل وفقر، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة ويجمعنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعيذنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن تعمد الكذب فحرام، هذه هي الحال الثاني إذا كان على ماض. قوله إن تعمد الكذب يفهم منه مفهوم المخالفة ما هو؟ إن لم يتعمد، ولذا قال وإلا، يعني وإن لم يتعمد الكذب، وهي الحال الثالث إذا ظن صدق نفسه فلا شيء عليه. فلو ظن صدق نفسه فبان الأمر بخلافه فلا شيء عليه، واضح؟ طيب انتبه معي، انتبه، انا ادخل مسألة ثم انا اعود للتقسيم. انتبه معي، ما تقولون في رجل قالوا له: هل ستحضر الدرس في يوم كذا؟ فقال: نعم. قالوا له: نحن نشك في كلامك انك لن تحضر. فقال: والله لأحضرن، ظانا صدق نفسه في امر المستقبل، ثم عجز عن الحضور فلم يحضر، فهل عليه الكفارة؟ عليه الكفارة. إذن قولهم ظان صدق نفسه لا يتعلق بالمستقبل، وإنما يتعلق بماذا؟ بالماضي، فهمت؟ أو مثلا قالوا له: هل سيحضر فلان غدا؟ قال: نعم سيحضر. قالوا: متأكد؟ قال: والله سيحضر فلان، ظان حضوره ثم لم يحضر، فما الحكم؟ فما الحكم؟ تجب الكفارة. المستقبل تجب عليه فيه الكفارة، خلاف للشيخ تقي الدين في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: الخامس الحنث بفعل ما حلف الحنث الحنث الحنث نعم الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فإن ولو كان ذلك والعياذ بالله على معصية. فمن حلف لا يشرب الخمر فإنه لا يجوز له شرب الخمر صح، ويجب عليه الكفارة المعذرة لو حلف لا يشربن الخمر والعياذ بالله قصد لا يشربن الخمر أنه لو حلف أن سيشرب أنه سيشرب الخمر والعياذ بالله فإنه لا يجوز له أن يشرب الخمر صح. فقال والله لا أشربن الخمر اليوم، فمضى اليوم ولم يشرب، هو يجب عليه أن لا يشرب، حرام عليه أن يشرب، لكن تجب عليه الكفارة أيضا لأنه حنث. فهمتم؟ قال يعني ولو على معصية. طيب اكتب مسألة مهمة ولم يذكرها المصنف. فإن فعله مكرها أو جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. قال والله لا أدخل دار فلان فدخلها مكرها أو جاهلا أنها دار فلان أو ناسيا أنه قد حلف، فما الحكم؟ لا كفارة عليه في الصور الثلاث، هذه مهمة. نعم قال لا أدخل ودخل. نعم قال والله لا أدخل دار فلان ثم دخلها جاهلا أنها داره أو ناسيا أنه حلف مثلا أو مكرها أخذ بالقوة وأدخل، فلا كفارة عليه، لكنه يخرج مباشرة متى تذكر أو علم. علم قالوا ترى هذه دار فلان، فما الحكم؟ يجب عليه أن يخرج مباشرة ولا كفارة عليه. أو تذكر فيجب عليه أن يخرج. نعم قال رحمه الله فإن كان عين وقتا تعين. يقول لو عين وقتا بأن قال والله لأزورن فلانا اليوم فعينه، فلو انتهى اليوم ولم يزره وجبت عليه الكفارة. وإلا يعني إيش؟ وإلا لم يحنث، يعني وإن لم يعين وقتا معينا فإنه لا يتعين، ها، وتصبح اليمين مطلق على إطلاقها حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. فهذا المثال مثلا لو قال والله لأزورن فلانا ولم يعين يوما، لا في نيته ولا بلفظه، لأنه لو عينه بنيته فكتعينه بلفظه، فقال والله لأزورن فلانا ولم يعين زمنا حتى مات فلان تعذرت زيارته، فمن الحكم؟ وجبت عليه الكفارة حينئذ. نعم ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله. يعني لا يفعل كذا إن شاء الله أو لا إن شاء الله في الجملتين، أو لا يفعلن كذا إن شاء الله، ومثل ذلك النذر والظهار، ومثل ذلك النذر والظهار أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك. نعم. بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى ذكر المشيئة في الحلف يسقط عنك الكفار فعلت أو تركت، لكن انتبه لا بد لذلك من شروط. الشرط الأول أن تقول إن شاء الله أو ما في معناها، كقولك إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله. الشرط الثاني لا بد أن تتصل المشيئة بيمينك فتقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله، يتصل باللفظ أو يتصل حكما، كأن يقول والله يا زيد والله لأفعلن غدا لا لا لا لا لأزورن فلانا غدا، ثم تنفس أو سعل أو ضحك إن شاء الله، فهذا فاصل غير مؤثر متصل الحكم. الشرط الثالث أن يقصد هذا الاستثناء، يعني هذه المشيئة أن يقصد هذا الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه، بمعنى أنه من حين أن بدأ في يمينه أثناء يمينه قصد الاستثناء. وبناء عليه فلو قال والله لأزورن فلانا غدا، فبعد أن انتهى من قوله لأزورن فلانا غدا انتهى من التنوين، قال أخشى ما أستطيع في نفسي إن شاء الله، فهل تنفعه؟ المذهب لا تنفعه. والبناء عليه ما تسمعه من بعض الناس عندما يحلف رجل منهم فيقول له صاحبه قل إن شاء الله قل إن شاء الله قل إن شاء الله. فلو قال أو لم يقل فعلى المذهب يجب عليه الوفاء، فإن لم يفعل وجبت عليه الكفارة لأنه لم ينوي الاستثناء، لم ينوي الاستثناء. إذن لا بد أن يقوله، أن يتلفظ بقول إن شاء الله وما في معناها، وأن يكون متصلا حكما أو حقيقة، وأن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. طيب أنا قلت لك حكما كأن يقطع بتنفس أو سعال ونحوهما. الضحك ما نص عليه، الضحك لم ينص عليه، وأنا أرجو أنه كذلك، ولا بعد ما نطقت به قلت ليت لما قلت. نعم الضحك صحيح لم ينص عليه، لكن له نظائر، يعني هذا له نظائر في الاتصال. لو قال في الطلاق، لو قال نسائي مثلا طوالق يا زينب إلا فاطمة، فهل هذا يعد متصلا أو لا؟ في كلام منتظم وكلام غير منتظم، هذا كلام منتظم، أشياء قهوية مثل السعال، هذا السعال نص عليه هنا والتنفس كلام سعال غير قهوي بس كلام ما ممكن قهوية ولا. يعني قهرية فقط لو أراد أن يقطعه هكذا بدون أي سبب. طيب لو كان فيها حرف نداء يا زيد هذا كلام متأكد. والله لتحضرن، قال لابنه مهددا له، والله لتحضرن غدا في المدرسة يا زيد إن شاء الله. كلام منتظم، وهذا فاصل، هذا متصل حكما، يعني قصدي لا يختص بالتنفس والسعال. طيب الضحك، لما قلت أن الضحك مثلا لو رأى شيئا يضحكه فضحك غلبه، لا إشكال فيه، لا إشكال، أنا لذلك لا أظن فيه إشكال. طيب لو أنه بعدما حلف قال أنا ما أدري، قلت إن شاء الله ولم أقل إن شاء الله، فما الحكم؟ قال في المنتهى ومن شك فيه فكمن لم يستثني، ومن شك فيه فكمن لم يستثني. لماذا؟ إيش القاعدة تقول؟ الأصل عدم، الأصل عدم. طيب قال رحمه الله، قال رحمه الله فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين لك بعض الألفاظ التي تقوم مقام اليمين في المذهب، وخلاصتها تتعلق، وليت المصنف صرح بصراحة، بمن حرم حلالا على نفسه أو علقه على شرط. فقال رحمه الله نعم، ومن قال طعامي علي حرام، يعني يريد المصنف أن يقول لك حرم شيئا حلالا عليه غير زوجته، لأنه لو حرم زوجته عليه فما الحكم؟ هذا ظهر من سبق. فلو قال طعامي علي حرام، قهوتي علي حرام، جاء عند رجل يريد أن يحدثه في موضوع فصب له فنجان القهوة فقال له يحرم علي حتى تسمع ما عندي، حتى تقبل ما عندي، أقبل ولا يحرم علي؟ نقول يقول يحرم أو لا يحرم، هو لا يحرم شرعا، لكن لو شرب منه حنث في يمينه، لأن هذا في عندنا في المذهب يقوم مقام اليمين. يا أيها النبي، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال فقهاؤنا فسمى الله عز وجل ما حرمه على نفسه سماه يمينا، فدل على أنه تجب فيه كفارة اليمين. وفي المسألة خلاف حتى بين فقهائنا في المذهب، وهذا هو المشهور في المذهب. قال من قال طعامي علي حرام، يعني وكل مباح سوى إيش؟ سوى زوجته فذاك ظهر، أو إن أكلت كذا فحرام. هذه قلت لك الصورة الثانية في هذا الفصل، إن علقه على شيء، إن علق شيئا على هذا الفعل فجعله حراما، فقال إن أكلت كذا حرم شيئا حلالا على نفسي فحرام. نعم قال أو إن فعلت كذا فحرام. نعم لم يحرم وعليه إن فعل، لم يحرم يعني لم يحرم شرعا، وعليه إن فعل، وعليه إن فعل كفارة يمين للدليل الذي ذكرته لك. نعم. ومن قال هو يهودي أو نصراني. انظر إلى كلام صنيع المصنف وهو صنيع حسن، لما قال طعامي علي حرام جعلها بياء المتكلم، وأما هنا ما قال أنا يهود، لو قال والعياذ بالله أنا يهودي ما يعني ليس مناسبا، ليس مناسبا، ليس مناسبا في الألفاظ المستشنعة حتى في التمثيل أن تمثل بنفسك أو تجعل، ليس مناسبا. فقال ومن قال هو، ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب. عندك أو مجوسي عندكم في النسخ موجودة؟ ليست عندنا. نعم. أو أو يعبد الصليب أو الشرق. كلمة أو الشرق أنا لم أقف عليها في كلام أحد من فقهائنا، وذكر لي أحد المشايخ الفضلاء أنه لم يجدها في أي كتاب من كتب الأصحاب سوى صاحب الدليل. والمراد كما قال ابن عوض إيش؟ الشمس. نعم. طيب. أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى كونه يحث نفسه أو يمنع نفسه من فعل شيء أو يمنع نفسه من فعل شيء أو يحث نفسه على فعل شيء بهذه الألفاظ، فهذا يترتب عليه حكمان. الحكم الأول أن استعماله لهذه الألفاظ في الحث والمنع على سبيل اليمين حرام، فهو آثم بهذا الاستعمال، فلا يجوز لأحد أن يقول مثل هذه الألفاظ في اليمين ليحث نفسه أو يمنعها من شيء، وهي ألفاظ شنيعة كما ترى. وقد ومما يدل على عظم خطورة هذا ما رواه بريدة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، والعياذ بالله. خطير، يعني حتى لو كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه النسائي، وصححه النسائي كما ذكر الحافظ في الفتح، الحافظ بن حجر في الفتح، الذي ذكر الذي ذكره في الفتح تصحيح النسائي رحمه الله. نعم. الحكم الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قال عليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه، هذا هو المذهب، واختار الموفق لا كفارة، قال رحمه الله كلام الموفق وجه. نعم. قال رحمه الله ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. نعم. يقول أنا ذهبت عند فلان وحلفت له بكذا وهو كاذب لم يحلف أصلا، فهي كذبة لا كفارة فيها لأنه لم يحلف في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله فصل. وكفارة اليمين على التخير. نعم. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن كفارة اليمين، وفيها مسائل. المسألة الأولى أن كفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فالتخيير بين 3 أشياء، وهي رتبة أولى ثم ثمت رتبة أخرى ثانية عند العجز عن هذه الأصناف 3. أما الأول فهو إطعام 10 مساكين، وهذا فيه مسألتان. المسألة الأولى، المساكين يشترط أن يكونوا مسلمين أحرارا ولو صغارا كما في الإقناع، مسلمين، إذن 10 مساكين إيش؟ مسلمين أحرارا ولو صغارا. المسألة الثانية نوع الطعام وقدره، نوع الطعام وقدره، فنوعه يكون من جنس ما تخرج في الفطرة، وهي الخمسة الأشياء التي درسناها هناك: التمر والبر والشعير والزبيب والأقد فقط، هذا هو المذهب. فكما قلنا هناك أنها لا تجزئ في الزكاة إلا هذه الأشياء الخمسة، فكذا هنا، هذا على المشهور في المذهب. وقلنا هناك إنه إذا عدمت هذه الخمسة فيجزئ كل حب يقتات وثمر يقتات، ليس كذلك؟ قلنا هذا هناك. وقلنا هناك إن الشيخ تقي الدين يقول إذا عدمت الخمسة فيجزئ غالب قوت البلد، قال وهو وليش قال؟ قال يجزئ غالب قوت البلد، وحكاه عن أكثر العلماء. طيب، وبناء عليه فإخراج الرز اليوم ممكن يصح على هذه، على هذا القول الذي جعله، الذي ذكره شيخ الإسلام رواية هناك حتى في هذا الموضع في كتاب الزكاة. المرداوي لما ذكر المسألة ما قالوا عنه، قال وحكى الشيخ رواية، جعلها الشيخ هو الذي حكاه، هو لم يجزم بها المرداوي، فحينئذ نقول بجوازه. أما المقدار فالمقدار كما كالمقدار هناك، المعذرة استغفر الله، المقدار لا نقول أنه كالمقدار هناك، هناك في زكاة الفطر صاع كامل، وإنما نقول إيش؟ نقول كما قلنا في باب الفدية في الحج، كم قلنا هناك؟ إما أن يكون نصف صاع وإن كان من البر فيكفي مد واحد، ويجزئ أن يطعم بعضا ويكسو بعضا. المسألة التي بعدها تتعلق بقوله رحمه الله أو كسوتهم، والكسوة إن كانت للرجل فثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة قميص وخمار كذلك، يعني يجزئها في صلاتها. قال في الإقناع وإن أعطاها ثوبا واسعا يمكنها أن يمكن أن يستر بدنها ورأسها أجزأه، يعني بناء على ذلك، بناء على كلام صاحب الإقناع، لو أنه أخذ مثلا الشرشف، هذا الذي يسمى شرشف عندنا في عرفنا، شرشف الصلاة، بشرط أن يكون واسعا يستر بدنها ورأسها، بدنها ورأسها، ويغطي جميع بدنها ورأسها، فتصح فيه الصلاة، إذا كان طبعا ليس شفافا، يعني بالشروط التي درسناها في الصلاة، أن لا يصف لون البشر، فتصح به الصلاة. وبناء عليه لو أن رجلا أخذ 10 أثواب من وشراشف للصلاة تصح بها الصلاة، ووزعها على 10 من النسوة، فما الحكم؟ أجزأه، سهلة. يعني ما يعني مسألة الكسوة صارت غريبة جدا عند الناس، ولا نكاد نسمع بها. الأغلى بكثير. ها؟ الأغلى بكثير من لا، ممكن يكون إنسان خياط أو امرأة. ها؟ إذا على الشراشف. الشرشف كم سعره في بعض؟ ممكن 10 ريال. 10 ريال. 10 ريال 15. طيب. ممكن أيسر، بعض الناس يكون أيسر له من الأرز. إذا تتخذ 10 ممكن يكون أرخص. ها؟ ممكن، صح. صحيح، يعني ممكن، ممكن يكون خياط، ممكن امرأة عندها تشتري، تستطيع تشتري قماش وتصنع وتصدق. فلا نبيح لها، يعني هذا كسوة ممكن سهلة. نعم. قال رحمه الله تعالى أو نعم ولا يصح أو تحرير رقبة مؤمنة سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا. هذا على التخيير، كل هذا على التخيير. وتلاحظ أنه لا تخيير، ليس من مما يخير فيه الصيام. وأنا أستعجب، ينتشر على ألسنة الناس كثيرا جدا، أنا لا تخليني أصوم 3 أيام. لو صام 300 مليون يوم صام حياته كلها ما تبرأ ذمته، إذا كان قادرا على الإطعام أو الكسوة أو تحلل. نعم. قال رحمه الله فإن لم يجد، هذه الرتبة الثانية، صام 3 أيام متتابعة وجوبا، لقراءة ابن مسعود وأبي كما هو معلوم لديكم، صيام 3 أيام متتابعة. فلا يصح أن يقطع التتابع إلا بعذر شرعي، فلو قطعه بعذر صح. قال رحمه الله، قال نص عليه، قال إن لم يكن عذر. التتابع شرط إن لم يكن عذر، فإن كان ثمة عذر يبيح له الفطر فلا بأس. نعم. قال رحمه الله ويبني حينئذ. نعم. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم لأنه مال، فلا يصح أصح منه التبرع أصلا لا برقبة ولا بإطعام. نعم. وعكسه الكافر، والكافر لا يصح أن يصوم بل يطعم أو يعتق. نعم. وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. يقول لك المصنف سأذكر لك مسألة مهمة تتعلق بإخراج الكفارة، فهي من حيث القسمة لا تخلو من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يخرجها قبل الحلف، الثانية أن يخرجها بعد الحلف وقبل الحنث، الحال الثالثة أن يخرجها بعد الحنث، وطبعا بعد الحلف لأنه ما يمكن يحنث وهو لم يحلف، صح؟ طيب، أما الحال الأولى فهي أن يخرجها قبل أن يحلف فلا تصح إجماعا ولا تجزئ إجماعا. صورتها لو قال أنا سأحلف في اليوم الفلاني ولكني سأحنث، أعرف من نفسي أني سأحنث، سأحلف أمام فلان وسأحنث بعد ذلك، فأريد أن أخرج ما دام الفقراء موجودين الآن وممكن بسهولة أني أشتري مثلا التمر وأوزعه، فسأوزعه من الآن قبل أن يحلف، فما الحكم؟ نقول هذه لا تجزئك إجماعا، فلو حلفت فتجب عليك الكفارة بعد الحلف. المسألة الثانية، الحال الثانية هي التي ذكرها المصنف رحمه الله قبل الحنث، قال والله لا أزور فلانا، ثم نصح وتذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على أمر أو على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فقال سأكفر عن يميني وأزوره، يصح التكفير حينئذ، وحينئذ تكون الكفارة حينئذ لا تكون مكفرة بل محللة، وإن سميناها كفارة لكن هي في الحقيقة تحلل له الدخول بلا حرج. الحال الثالثة والأخيرة أن يكون ذلك بعد الحنث، وحينئذ تكون واجبة على الفور، وحينئذ تجب. فسبب وجوبها حينئذ تكون واجبة على الفور، وإخراجها يجب فورا. طيب، قال رحمه الله: ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. هذه مسألة مهمة ولها صور. الصورة الأولى لو أنه قال والله وتالله وبالله والرحمن والعظيم ورب الكعبة والقرآن والمصحف لا أزور فلانا ثم زاره، فكم كفارة؟ واحد. كفارة واحد. ما الذي فعل؟ صف لي هذا اللفظ الذي قلته. حلف على أمر واحد، كرر إيمانا مختلفا، صح؟ بألفاظ مختلفة، والله وتالله والرحمن، أو قال والله والله والله والله لا أزور فلان، واضح؟ هذه واحد، فيها كم كفارة؟ واحد، والمحلوف عليه واحد، هذه واحد. الصورة الثانية لو قال والله لا أزور فلانا، والله لا أزور فلانا، والله لا أزور فلان، كررها فكذلك، أو قال الصورة الثالثة انتبه لها، لو قال والله لا أزور فلانا، والله لا أكلم زيدا، والله لا أشرب الشاي، فكم كفار؟ المذهب فكفارة واحد، خلاف لبعض أهل العلم، المذهب كفارة واحد. لماذا؟ قالوا إن موجب هذه الكفارات واحد، فيجب عليه بالأولى إن حنث في يمينه كفارة يمين، وبالثاني كفارة يمين، والثالث كفارة يمين، فإذا كان لم يكفر بعد وحنث فيها جميعا فتتداخل الكفارات وفيها كفارة واحدة، موجبها واحد وهي اليمين المعذرة، يجب عليه شيء واحد وهو هذه الكفارة التي درسناها، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم تحت الرقبة، ففيها كفارة حتى لو اختلفت الموضوعات، حتى لو كرر، لو قال والله لا أزور فلانا ولم ثم زاره، وقبل أن يكفر قال والله لا أشرب الشاي وشرب الشاي، وقبل أن يكفر قال والله لا أشتري كذا واشترى، فالمذهب فيه كم كفارة؟ واحد، فيه كفارة واحدة. هذا فيه مخرج تدرون لمن؟ لبعض الناس الذي يقول أنا يا شيخ أذكر أني حلفت والله إيمان كثيرة وما كفرت وكحنست 60 مرة وحلفت 100 مرة. فنقول له على المذهب كم تكفي كفارة؟ تكفي كفارة واحدة، تكفي كفارة واحدة. على قول بعض أهل العلم يجب عليه بكل موضوع كفارة، فيجب عليه لشرب الشاي كفارة، ولدخول الدار فلان كفارة، ولشراء كذا كفارة، والمذهب هو الأول. واضح؟ طيب انتبه معي في الصورة التالية. رجل ظاهر من زوجته ولم يكفر، وهو ليس قادرا على عتق الرقبة لما ظاهر من زوجته، ماشي الكفارة؟ أطعام 60 مسكين. طيب ما ليس أو يجب عليه إطعام، صح؟ طيب وحلف، وحلف 6 أيمان ولم يكفرها، وإن كان هذا المثال حتى لو 26 ما في فرق في المذهب لأنها تجب كفارة واحد. طيب فما الحكم؟ ما الحكم؟ هل يصح أن يطعم 60 مسكينا وتكفيه عن الظهار وتكفيه عن الأيمان التي حلفها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الأمر، هذا الظهار شيء واليمين شيء، فلا يمكن أن تتداخل، بل أصلا الكفارة مختلفة. هذا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا إيش؟ هذا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60، فحينئذ لا تتداخل. أما لو كانت أيمان فتتداخل. ومثل ذلك النذور، فلقال لله علي أن أزور فلانا، لله علي أن لا أكلم فلانا، لله علي أن أذبح شاة ووزعها الفقراء اليوم الفلاني، وحنث في الجميع. فكفارة النذر كفارة يمين، فكم تجب عليه كفارة يمين في المذهب؟ واحد، كفارة واحد. فهمتم؟ نعم تتداخل. يبقى مسألة، لو حلف أيمانا ونذر نذورا ولم يكفر عن الأيمان ولا عن النذور، فما الحكم؟ هل تكفيه واحد عن الأيمان والنذور أو لا؟ أعطيكم إياها واجب. ها إيش عندك؟ إيش السهل؟ إيش الحكم؟ كفارة يمين. يعني الظاهر والله أعلم أنه تكفيه كفارة واحد، هذا الذي أفهمه، أنه تكفيه كفارة واحد، ولأنهم نصوا على أن الذي لا يتداخل، نصوا في هذا الموضع، نصوا أنه لا تتداخل كفارة اليمين مع كفارة الظهار. فالظاهر أن النذر، وقالوا قبلها أنه لو كانت له نذور مكررة فتكفيه كفارة واحد، ولو كانت أيمان ولو في موضعات مختلفة فتكفيه كفارة واحد. يبقى مسألة لطيفة، لو قال، انتبه معي، لو قال والله لا أزور فلانا، والله لا أكلم زيدا، والله أيمان مختلف، والله لا أشتري كذا، كم يمين هذه؟ خمسة مثلا، خمسة أيمان، وكل يمين لها موضوع معين، فماذا فعل؟ فكلم فلانا فقط وكفر عن يمينه، كلم فلانا فقط وكفر عن يمينه. فالسؤال، هل أيمانه الباقية الأخرى باقية أو انحلت؟ باقية. أيمانه الأخرى باقية. فهمتم؟ أعيد، قال 5 أيمان كل يمين على موضوع، قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أشتري كذا، والله لا أبيت في مكان فلان، والله لا أسافر، 5 أيمان. ثم ماذا فعل؟ كلم زيدا وكفر عن يمينه في كلام زيد. تمام؟ فالسؤال، أيمانه الأخرى باقية أو انحلت؟ باقي، سواء قالها في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة. انتبه للمثال الثاني، انتبه له، قال والله لا أكلم زيدا ولا أزور فلانا ولا أبيت بمكان كذا ولا أشتري كذا ولا، 5 أشياء. قل يمين، كم يمين؟ واحد. فماذا فعل؟ كلم فلانا فقط، فما الحكم؟ وجبت عليه كفارة، صح؟ فكفر على يمينه. فسؤالي، هل انحلت باقي الأمور أو هي باقية محلوف عليها؟ المثال الذي قبل قليل أنتم قلتم باقية ولم تنحل صح؟ لما تعددت الأيمان صح؟ الصورة الأخيرة يمين واحدة مع موضوعات مختلفة. والله لا أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا ولا أفعل، خمسة أشياء مختلفة. لا أزور فلانا ولا أكلم زيدا ولا أتزوج فلانا ولا أبني كذا ولا أسافر إلى كذا، خمسة أشياء واليمين واحدة. فسؤالي إذا فعل أحدها وجبت الكفارة صح؟ طيب إذا كفر هذه الكفارة، فسؤالي هو كفر لأنه كلم زيدا فقط، لم يشرب الشاي ولم يزور فلان، الباقي الأشياء لم يفعلها، فهل يمينه ما زالت باقية في الأخريات أو انحلت؟ الجواب انحلت. ليش؟ لأنها هي أصلا كانت يمينا واحدة. أما لما تعددت الموضوعات وتعددت الأيمان فإننا لا نقول إنها تنحل، لأنه إنما انحلت يمين واحدة وبقيت الأيمان على ما هي عليه. طيب ما الفائدة من قولنا قبل قليل، من قولهم قبل قليل إنه تجب فيها كفارة واحدة؟ نقول الفائدة كفارة واحدة إذا لم يكفر. فإذا كلم زيدا، لو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أزور عمرا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، والله لا أسافر إلى كذا، والله لا أشتري كذا، خمسة أشياء، ثم فعلها جميعا يرحمك الله، فكلم زيدا وزار عمرا وذهب إلى المكان الفلاني وسافر إلى كذا، كل الأشياء ولم يكفر بعد، فكم تجب عليه كفارة إذا حنث في الكل؟ تجب عليه كفارة واحدة. على القول الثاني خمس كفار، طبعا هذا أحوط، لا شك أنه أحوط، والإنسان يستبر إلى دينه، لكن أحيانا قد تكثر على بعض الناس، أحيانا لا يستطيع، فأول مذهب على ذلك. وأنا رأيت فتوى للشيخ بن عثيمين رحمه الله، سئل عن مسألة عن رجل عليه أيمان كثيرة، فأجاب بهذا الجواب ليس جزما بل بين الخلاف، قال فعلى من يقول بأنه لا تجب إلا كفارة واحدة فلكفيه كفارة واحدة عن الكل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم ويرزقنا حفظ إيماننا، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى